من خلال التراب. كيف نحصل على هذه الكراكين التي نبحث عنها؟ الفقرة الثانية تناظر الإزاحة في مكان الكلام. Right? مطبق مطبق على هذا الجسيم إذن إزاحة بمقدار إس. يعني ماذا؟ كلاسيكية. كلاسيكية يعني أن إكس تحول إلى إكس زائد إس. هذا من ناحية كلاسيكية. بما أن لا يوجد إكس، الإكس هو مقدار مقيس. يعني عندما نطبق نحن الإزاحة ننتظر أنه المؤثر يتغير وليس المقدار. المقدار المقيس سيكون نتيجة، يعني النتيجة سيكون عن المؤثر ليعطينا نتيجة. يعني لا يجب أن تتغير النتيجة ولم يتغير المؤثر. يعني في ميكانيكا الكم، يعني ماذا قلت أنا منذ قليل؟ قلت أن الإزاحة المكانية تحقق انحفاظ ماذا؟ تحقق انحفاظ الزخم الخطي. الإزاحة المكانية تحقق انحفاظ الزخم الخطي. يعني في الميكانيكا الكلاسيكية بي إلى ماذا تتغير؟ بي زائد إبس. لا، أصبح بي فقط. قلنا أن بي لا تتغير، هي منخفضة. ثم قانون انحفاظ. يعني لو قمت بتغيير الإكس، الإكس ستتغير القيمة إبسلون، لكن البي لا تتغير. أوكي؟ يعني لأن هذا انحفاظ، لأن هذا مفهوم الانحفاظ. نتوقع بالتالي أن يكون التغير في القيم المتوقعة للميكانيكا الكم انه القيمة المتوقعة تتغير، اكس ستتحقق، اكس كم ستتحول الى اكس كابيتال زائد اكس. اوكي، مقدار اكس كابيتال اللي هو مؤثر، مقدار البي كابيتال لا يتغير، صح؟ القيمه المتوقعه لاكس ستتغير بابسلون، والقيمه المتوقعه لبي تنحفظ. يعني هذا ما يتوقعه وهذا ما سنحاول اثباته. لو كتبنا هذا القانون ساي القيمة المتوقعة لساي اكس بعد الإجزاء ماذا ستكون؟ هي في الحقيقة ساعة يوسينو إكس ساعة يوسينو صح؟ هذه القيمة المتوقعة على ساعة يوسينو هي القيمة المتوقعة على إكس في الحالة ساعة يوسينو بعد الإجزاء كم تساوي هذه القيمة؟ هي تساوي القيمة المتوقعة الأصلية زائد إبسلون القيمة المتوقعة الأصلية هي إبسال إكس إبسال زائد إبسلون أوكي؟ نفس الشيء بالنسبة لبي القيمة المتوقعة بعد الإزاحة لبي هي نفس القيمة المتوقعة قبل الإزاحة لبي اوكي يعني نحن كتبنا هذا ونفس هذا ولكن الان بنوع من التفصيل اذا لنفترض انه يوجد مؤثر نحن لا نعلم شكل هذا المؤثر تي ابسلون يحول الدوال الموجية قبل الإزاحة إلى الدوال بعد الإزاحة يعني هذا المؤثر تي إبسلون لو طبقناه على بصاي التي هي الدالة قبل الإزاحة يحولها إلى صار ماذا؟ سايبسون وهي الدالة الموجية بعد الإزاحة بالتالي لو أخذت هذه المعادلة كيف ستكتب؟ هذه المعادلة هي في الحقيقة ستكون سايبسون ما هي سايبسون؟ هي التي الكيت هي ستكون ماذا؟ ستكون سايبسون تي سبسلون صح؟ مش صح تي ستار بس ستار بلس بي اكس تي ان نكتب هذا تي سبسلون تي سبسلون صار اوكي تساوي ماذا؟ تساوي ساي اكس و ابسلون هنا ممكن ان نحولها لابسلون في بساي بساي صح؟ بامكاننا نحولها الى ابسلون في بساي بساي صح؟ لان بساي بساي تساوي 1 اذا اكتب سالب زائد ابسلون في المؤثر الوحده بساي صح؟ ونفس الشيء بالنسبة لل البي يساوي ساي بي ساي زائد إبسلون في مؤثر أي واحد plus epsilon. E t t epsilon equals to e. اوكي؟ مفروض ان قيمتها واحد، يعني اكس زائد ابسلون. وبالتالي ماذا استنتج؟ استنتج ان تي ايبسلون اكس هي اكس زائد ايبسلون اكس. اوكي، استنتج تي ايبسلون تطبق على اكس هي اكس زائد ايبسلون. هو الاستنتاج ليس صحيح تماما، هذا الاستنتاج غير صحيح تماما، لان نعلم ان لو وضعنا مؤثر في حاله تختلف في طور عن الحالة بصاعي ستجد نفس القيمة المتوقعة، يعني أن تكون لك نفس القيمة المتوقعة في حالتين لا يعني أنهم نفس الحالة، ممكن يكون حالتين مختلفة، ولكن الاختلاف ليس يعني اختلاف يعني كبير، الاختلاف سيكون في طور، ونعرف أن الطور غير مهم في على الأقل في حالتنا هذه غير مهم في وضعيات الإنترنت، ولكن إلى حد الآن نوعا ما أثبتنا أن تي إبسلون على إكس نطبق على إكس يعطينا، لأن هذا الإثبات يعطينا هذه النتيجة. أوكي؟ إذن يعطينا إكس زائد إبسلون. إذن هذه النتيجة مهمة جدا لأنها ستمكننا من كتابة المؤثرات أو الدوائر بطريقة جيدة. X prime تساوي X زائد Y. X كم تساوي؟ x برايم سالب ابسلون سالب اوكي كان x برايم هذا يصبح x برايم ناقص ابسلون وهذا نفس الشيء x برايم ناقص ابسلون اذا عيد الكتابة هنا في هذا المكان صار إبسلون تساوي تكامل من سالب ما لا نهاية إلى موجب ما لا نهاية x برايم ناقص إبسلون x لا x برايم فقط من x برايم فقط x برايم ناقص إبسلون صار دي x برايم ناقص ابسلون مرة اوكي ناقص ابسلون بدي اكس دي اكس دي اكس دي ابسلون بيساوي صفر ابسلون ثابت ايه اوكي الان بامكاني ان الغي البرايم لان هذه موجوده داخل التكامل بامكاني ان اكتبها اكس اكس ناقص ابسلون بساي دي اكس بالحق يحول من تغيير تسمية فقط تغيير تسمية تغيير وليس تغيير متغير ليس تغيير وتغيير تسمية من x برايم إلى x غيرت الاسم فقط كما كان يمكن أن أسميها y أسميها z أسميها alpha على حرف سميتها x أوكي إذا ما تسمى هذه؟ ما تسمى هذه الكلمة؟ ساي اكس ناقص اكس نعم؟ ساي اكس ساي اكس ناقص الف ساي ساي اكس ناقص اوكي هنا هذه صار هذه صار اكس اذا ماذا نستنتج بالتالي تغيير في الاتجاه العكسي عندما غيرنا الاحداثيه في الاتجاه العكسي الاتجاه الايجابي لابد ان تحرك المتغيرات في الاتجاه العكسي، لهذا نحصل على علامه السالب. اوكي؟ تمام الوضعيه ان تغيير المنظومه في اتجاه نحصل عليه بنفس الطريقه لو غيرنا لو حركنا بنلف في الاتجاه العكسي. هذه المنظومه لاحظ بس كانت هكذا المنظومه في الاتجاه الايجابي. اوكي؟ او المنظومه في الاتجاه الايجابي او تغيير الاحتمالات في الاتجاه العكسي. اوكي؟ بعد الامتحان نحصل على نفس النتيجه ولكن بتغييرات مختلفه. اذا هذا مهم جدا، التغيير على الداله الموجيه لا يكون بإضافة ابسيلون عندما تبدل تصير ابسيلون. اوكي؟ لان هذا تغيير سلبي وليس تغيير ايجابي، نحن قمنا بتغيير الاحتماليات في نفس الداله الموجيه. شيء مهم جدا، شيء مهم جدا انه لا بد ان لا يحدث ذلك تغيرا في شكل الداله الموجيه. ماذا فعلنا؟ لم نفعل اي شيء، نحن لنا الداله الموجيه بهذا الشكل وحركناها فقط. اوكي؟ يعني هي تحركت، صارت نوع من الازاحه، يعني هي كانت بهذا الشكل وبقيت بهذا الشكل، الا ان مكان الشكل تغير من احداثيات الاوليه الى احداثيات النهائيه. المهم هو ان لا يحدث تغيير في الشكل، يعني انا تتحول مثلا الداله من هذا الشكل الى داله بهذا الشكل مثلا، بهذا الشكل. اوكي؟ لان هنا غيرنا كل الفيزياء، لم ناخذ الازاحه، لان الى حد الان نحن نتحدث عن ازاحه. حالة شكلية، إزاحة سلبية، ماذا فعلنا نحن في الحقيقة؟ غيرنا الاحتماليات، هل أثرنا على الدالة الموجية؟ المفروض لا، المفروض أننا لم نؤثر على الدالة الموجية، لم نقوم بتغيير المنظومة حتى تتغير الدالة الموجية، نحن فقط غيرنا احتماليات وصف المنظومة. كانت المنظومة توصف بإحداثيات في هذا المكان، وأصبحت توصف بإحداثيات في هذا المكان. الاحداثيات التي تتغير المنظومه في نفس المكان. فارق ابسن. نعم؟ فارق بين الوصف الاول والثاني فارق ابسن. الفارق هو انه الاكس تحول الى اكس سالب ابسن. اوكي؟ نواصل. هذا الوصف للموضوع. ماذا حدث للزخم الخطي؟ للزخم الخطي الآن ننظر ماذا يحدث بالنسبة للزخم الخطي. يعني مقدار نعلم أجسام القيمة المتوقعة للزخم الخطي هي إذن هل هناك القيمة المتوقعة للزخم الخطي في وضعية بصاعد؟ لو أخذت أن بي وهو بصاعد بي بصاعد، أوكي، وأردت أن أحسبه في قاعدة مكانية، اوكي؟ يعني التكامل لبساي ستار اكس بساي اكس دي اكس، ما هو المؤثر الموجود هنا؟ ما هو المؤثر الذي يكتب هنا؟ بي، ولكن عندما يعتمد على الموضع كيف يكتب البي؟ بي اكس. حسبتم؟ ما هو البي؟ إذا كانت الدالة تعتمد على الموضوع. كيف نكتبها في معادلة شكلية؟ أنت إيش؟ إتش بار. إتش بار على أي وبارشل بارشل إكس. تفضل. إتش بار على أي وإتش بار على أي بارشل على بارشل إكس. أوكي؟ وإتش بار على أي بارشل على بارشل إكس. نحن هنا لا نعتمد على إلا على اكس، فبالتالي ممكن ان نكتب مكتوبه في اشتقاق كام؟ اوكي؟ يعني ممكن ان نكتبها في شكل اتش بار على اي اشتقاق كامل، لماذا؟ لان عندنا متغير واحد. اوكي، بالتالي ما هي القيمة المتوقعة بعد الإزاحة؟ يعني لو أخذت بساي أقلام لو أخذت الآن لو أخذت الآن بساي إبسيلون في صار ابسط كم يساوي؟ بحسب هذا سيكون ماذا؟ التكامل ساي ستار ابسيلون ديكس صح؟ اتش بار على اي بار اشتقاق كامل خلينا نغير واحد فقط ديكس ساي ابسيلون ديكس ديكس صح؟ ساي ابسيلون ديكس ما هي؟ قلنا هي بساي اكس ناقص ابسلون صح؟ يعني هي بساي ستار اكس ناقص ابسلون اتش بار على اي اشتقاق على اكس بساي اكس ناقص ابسلون دي اكس. بامكاننا ان نقوم بالتغيير نفس التغيير الذي قمنا به من قبل. اوكي، اسمي هذا ماذا؟ اكس برايم صح؟ اكس برايم. هل الاشتقاق يتغير؟ دي اكس برايم تحول الى اكس برايم، ولكن بسبب انه ابسلون ثابت دي اكس ودي اكس برايم هو نفس الشيء. اوكي، اذا هذا سيتحول الى تكامل ساي ستار دي اكس برايم اتش بار على اي دي على دي اكس برايم بساي دي اكس برايم دي اكس برايم. ما هي الخطوه المواليه؟ عمل تغيير اسم اذا هذا يساوي بساي ستار اكس اتش بار على اي دي على دي اكس بساي دي اكس دي اكس. ما هذا؟ أين توجد هذه الكتابة؟ انظر إلى فوق. هي القيمة المتوقعة لنفسك. القيمة المتوقعة لـ E قبل بعد الإزاحة هي نفس القيمة المتوقعة لـ P بعد الإزاحة. أوكي؟ إذا ماذا نستنتج؟ الزخم الخطي منحط. بالتالي الزخم الخطي منحط. عندما كتبناه في البداية كنا نتساءل هل هذا سيكون صحيح أم لا؟ هو صحيح في الكلاسيكية، ولكن هل يمكن أن يكون صحيح أم لا؟ إذن نستنتج أن الزخم الخطي منحط. الحقيقة يعني الإثبات عندما قمنا بالإثبات يعني كما قلت يعني عندما ذكرت في البداية أن تي إبسيلون مطبق على إكس وكتبنا أن تي إبسيلون يعطينا إكس زائد إبسيلون ليست كتابة صحيحة 100%. هي كتابة فيها نوع من الإشحاح لأن الغير يعني بالكامل أخذ في الاعتبار القول وسنحصل في النهاية على نفس النتيجة. اوكي؟ إذا كان جسيم يخضع المؤثر المؤثر تعريفه مثل كما تسلسل الطائرة كان سلكتور تي ايبسيلون. اذا كانت ايبسيلون تساوي صفر ماذا يفعل تي؟ اذا كانت الازاحه تساوي صفر ان تقوم بالازاحه ما يفعل؟ اذا هو يساوي ماذا؟ اذا كانت ايبسيلون تساوي صفر ماذا سيساوي؟ وحده. نظر وحده لانه لا يفعل اي شيء. اذا كانت الازاحه تساوي صفر سيعطينا مؤثر واحد. ثم نقوم بكتابة متسلسلة طائرة، تعرفونها متسلسلة طائرة f بx هي f لصفر زائد اشتقاق في x زائد اشتقاق مربع ثانية في x تربيع على 2 تربيع زائد كذا كذا، اوكي؟ يعني نحن كتبنا f لصفر، المؤثر عندما تكون الإزاحة تساوي صفر، صح؟ ثم سيعطينا مقدار وهو هنا الاشتقاق لكن هنا ليس بالضروره الاشتقاق مقدار مضروب في اكس صح؟ فسيكون مقدار مضروب في ايبسيلون. هذا المقدار لن يكون عدد بما ان هذا مؤثر فسيكون مؤثر سنسميه جي كابيتال من كلمه جنريتر مولد جنريتر اوكي؟ مولدات جنريتورز، اوكي؟ مولدات الإزاحة، اوكي؟ جي، إذا سنضيف بعض التوابع وسنفهم لماذا ربطنا بعض هذه التوابع، سنكتب سالب، سالب I على H1، سنفهم لماذا ربطنا هذه التوابع، الآي أضفناها للحصول على خاصية خاصية ماذا نسميها نحن خاصية أن تكون مؤثر وحدوي يونيتري ترانسفورميشن واحد لا وحدوي سموها عندما تكون لك دالة عندما يكون لك مؤثر إذا كتبنا A بلس يساوي A يسمى هرميتي إذا كانت A بلس تساوي نيو ماينس 1 يسمى مؤثر وحدوي يعني انه يو بلس يو تساوي 1 بمعنى مؤثر الاي اضفناها للحصول على هذه الخاصيه ان يكون هذا هرميتي وهذا وحدوي سنعرف ما بعد على الاقل يعني بامكاني اضافه كل الثوابت التي اريدها لا شيء يمنعني اوكي بامكاني ان اكتب هنا اف برايم عبارة عن اكتب اف برايم اكتب شيء في اثنين او في عشرة او مقسوم على جذر 100 انا اخر اوكي انا افترض بما الى حد الان لا احدد ما هو الجي فاحتاج هذه الارض اوكي ستسهل الحسابات في الحقيقة صارت الحسابات وصارت الكثير من الاشياء اول ملاحظة ان تي بلس ايبسيلون في تي سيحقق هذا سنرى انه مؤثر اوكي اذا ما تعطينا تي بلس تعطينا بلس موجب اي على اتش بار جي بلس ايبسيلون مضروب في واحد سالب سالب اي على اتش بار جي ايبسيلون اوكي يساوي يساوي واحد في واحد واحد بلس واحد واحد في واحد تعطينا واحد اوكي بعدين زائد اي على اتش بار نفتح قوسين ستعطينا ماذا؟ ستعطينا جي بلس سأكتب إبسيلون بره جي بلس في واحد جي بلس ناقصة واحد في جي صح؟ مضاف إليها لا يهمه بها القيم لأنها مكتوبة من إبسيلون تربيع وإبسيلون تربيع صغير جدا يهمه هذا لأن قلنا نحن إبسيلون صغير جدا يعني لو الإبسيلون يساوي واحد في المليون يعني 10 أس سالب 6 إبسلون بالربيع سيكون 10 أس سالب 12 يعني صغير جدا مليون مرة أصغر من الإبسلون أوكي؟ يعني هذا مهم ما بس نطلب حتى يكون هذا وحده يعني U plus U يساوي G تساوي G plus إذا لابد لابد أن يكون G plus يساوي G يعني ماذا؟ يعني G ماذا؟ يساوي G plus هرميت يعني G هرميت أوكي؟ لا بد أن يكون جي بلس يعني إذا كان جي هرميتي تي يكون مؤثر وحدة هذا مهم جدا يبقى لي r على h bar يساوي d بس بمعنى آخر x g إبصار يساوي h بار على i d على x إبصار x صح؟ Okay, we'll talk about that. Yeah.